يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن التوقيت الفلكي لا يؤخذ في إثبات الهلال، فكذلك يقال في أوقات الصلوات الخمس؟ هذه الصلوات الخمس ترى تشاهد الشمس، إذا زالت تشاهد، إذا غربت تشاهد، إذا غاب الشفق يشاهد، يجب صلاة العشاء، إذا طلع الفجر يشاهد، أمور مشاهدة، هذه أمور مشاهدة. نعم، ما تحتاج إلى حساب إلا في الأمكنة التي ليس فيها مشاهدة، أمكنة محجوبة وليس فيها مشاهدة، فالتقويم علامة، علامة ما هو بيعتمد، لكن هو علامة على دخول الوقت فقط. نعم.